السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الكرام، ومع هذه الأمسية الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل، ومع برنامجكم الأسبوعي من القلب، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم شيخنا الحبيب أبا محمد عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله. نرحب بك شيخنا معنا. يا مرحبا بكم. الله يبارك. الله أبا محمد. الله يجزاك خير. أيها الأحباب، كما وعدناكم في الأسبوع الماضي عندما أعلننا عن موضوع هذه الحلقة، هو لا شك موضوع مهم يحتاج المسلم لسماعه ولطرقه وللقراءة فيه، يعني بين فينة وأخرى. هو سبب لمغفرة الذنوب، سبب لنيل محبة الله تبارك وتعالى علام الغيوب، سبب لتبديل السيئات إلى حسنات بإذن الله عز وجل، وله فضائل كثيرة. هو باب عظيم يلج منه المقصرون المذنبون، وكلنا ذلك المقصر المذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعليه التكلان وبه المستعان. التوبة ذلك الباب العظيم الذي يفتح الرجاء ويوسع له أو أمامه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي واسعة. نتكلم بإذن الله عز وجل مع شيخنا الحبيب في هذا اللقاء عن مسائل كثيرة تلامس الواقع اليومي للمسلم والمسلمة، تساؤلات كثيرة أيضا تدور في أذهان المشاهدين الكرام حول التوبة وما يتعلق بها، وكذلك نسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج. شيخنا الحبيب نرحب بك مرة أخرى. حياك الله ابو محمد. لو بدأنا يعني بإطرالة سريعة كما عودتمونا بذكر فضل التوبة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله القائل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والصلاة والسلام على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله الذي كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة صلوات ربي وسلامه عليه. إن التوبة إلى الله تبارك وتعالى عمل جليل يحبه الله سبحانه وتعالى، وما أجمل أن تتقرب إلى الله بما يحب سبحانه وتعالى. كل إنسان يفعل شيئا يحبه الله يترتب على هذا أن الله يحب العبد سبحانه وتعالى، وذلك جاء في الحديث لله أفرح بتوبة عبده إليه من أحدكم يكون على دابته في أرض فلا عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه حتى أيس منها فذهب وقال تحت ظل شجرة، أي نامة قيلولة تحت ظل شجرة وقد يئس من دابته، لا تستطيع أن تقول أنه ينتظر الموت، أي قال الهلاك. نعم، وفي الأرض فلا خلا، وبينما هو كذلك نائم إذ جاءت ناقته حتى وضعت خطامها في يده، لم تقف عنده، لم تناديه من بعيد، وإنما جاءت وأدخلت خطامها في يده. فتصور فرح هذا الإنسان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك بخطامها ثم قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح اللي حين نسميه هستر، يهستر الإنسان أحيانا من هول الأمر سواء فرحا أو حزنا، يقول كلاما لا يعيه، لا يتدبره، لا يفكر فيه، وإنما يخرج تلقائيا. فبدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. يقول الله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة العبد من هذا بناقته، وفرح الله يليق به ليس كفرحنا، وإنما هو فرح يليق به سبحانه وتعالى. فتصور أبا محمد لو أني أفرحت الله وأنت أفرحت الله، ماذا يترتب على هذا الفرح؟ يكرمنا سبحانه وتعالى، يعطينا الجنة هذا الذي نريد، وينجينا من النار، يكرمنا ويحبنا سبحانه وتعالى. فالتوبة إلى الله كما قال ربنا تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي وأنتم حال كونكم مؤمنين توبوا إلى الله. مع أن الإنسان قد يظن أن التوبة تطلب من الكافر، صحيح. لا، الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فطلب التقوى وطلب التوبة وطلب تطلب من المؤمنين كما تطلب من الكافرين أيضا. فالله تبارك وتعالى يأمر المؤمنين ويقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أتدري من يخاطب ربنا؟ إن الله جل وعلا في هذه الآية يخاطب المهاجرين والأنصار، لا إله إلا الله، يخاطب الذين بذلوا المهجة في سبيل الله، لأن هذه الآية مدنية في سورة النور. نعم. الله يخاطب أهل المدينة. نعم. يخاطب المهاجرين والأنصار الذين بذلوا مهجهم في سبيل الله، بذلوا أموالهم في سبيل الله، ترك المهاجرون ديارهم في سبيل الله، عاد الأنصار الناس كلهم في سبيل الله ونصرة دين الله تبارك وتعالى، الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وقال في الآخرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعد أن ذكرهم بهذا الوصف سبحانه وتعالى، آخر شيء يقول لهم إيه؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أنتم غير مقصرين لكن تحتاجون إلى التوبة، لأن التوبة أبو محمد يعني هي حبل بين العبد وبين الله لا ينقطع حتى يموت الإنسان. يعني أتوب اليوم وأتوب غدا وأتوب بعد غدا إلى أن يتوفاني الله وأنا أجدد العهد مع الله، لأني خطاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء، طالما أني أخطئ إذا لابد أن أتوب. هذا أن أتكلم عن الذنوب التي أشعر بها وأعلمها وأدريها. هناك ذنوب تقع منا لا ننتبه لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أخشى عليكم من الشرك الأصغر. طيب، وإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. فقال: قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل علانيته وسره ما علمت منه وما لم أعلم. فلذلك الله تبارك وتعالى هنا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ثم ماذا؟ لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، لعلكم تنالون، أي لعله أن ينال، أن ينال كل واحد منكم بعد ذلك الفلاح. ومفهوم هذا ماذا أبو محمد؟ مفهوم هذا أن الذي لا يتوب لا ينال، لا يفلح، لا يفلح. صحيح. الذي لا يتوب لا يفلح. وهذا جاء صريحا في قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. وضحت الآن. والذي لا يفلح إذن هو ظالم. والله المستعان. شيخنا كلام الله، جعلنا وإياكم مستعين. آمين آمين. حقيقة حلقت بنا بعيدا شيخنا. الله المستعان. الله يسع فيك إن شاء الله. سنعود معنا الآن اتصال من أخينا أبي أحمد من العراق. السلام طبع. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. تفضل. الشيخ سالم. يا هلا وهلا. حياك الله. ممكن تسلم الشيخ عثمان سمير؟ يسمعك بارك الله فيك. السلام عليكم الشيخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف على الشيخ عثمان. يا مرحبا بك. والله مشتاق لك. الله يكرمك، الله يكرمك. الله يبارك فيك. والله أنا صراحة يعني بالأحداث اللي حدثت في البحرين واللي حدثت في سوريا واللي حدثت في العراق صراحة يعني أنت غبت عن الشاشة. الله المستعان. وحيل حيل يعني بالله العراقي حيل ظلبالي عليك. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يجمعنا وياك على الطاعة دائما. الله يبارك فيك. آمين يا رب العالمين. وأرجو من فضيلتك أن تدعي لي بالتوبة والرحمة. صلى الله يغفر لنا جميعا ويفرج همومنا وجميع من يسمع. آمين آمين. بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. والله حيث فرحت أستمن من شفتك على الشاشة صراحة يعني. شكرا يا محمد. شكرا أبو أحمد. وأحبك في الله. وأحبك في الله. والله العظيم أحبك في الله. أحبك الله حسنا فيه. الله يجزاك خير. تسلم. جزاك الله خير يا أخي أبو أحمد. بارك الله فيك. شيخ الحبيب، مما ذكرتمه بارك الله فيكم قبل هذا الاتصال من أخينا أبو أحمد، ونشكره على هذه المشاعر الجياشة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماءهم وأن يعلي راية السنة والتوحيد في بلادهم عاجلا غير آجل. شيخنا الحبيب، يعني هناك سؤال حقيقة ربما يعني يدور في خاطر الكثير من المشاهدين الآن. ذكرتم أن وأكدتم حقيقة وبينتم بيانا واضحا أن التوبة أوجبها الله عز وجل على كل مسلم. لا شك. بعض الناس يا أخي يظن أن التوبة فقط، ولذلك يزعل تقول لا والله يا أخي توب إلى الله، يقول لك شو سويتها، فيعتقد أن التوبة لا تكون إلا من ذنوب الكبيرة المبيقات الكبائر، فكيف يكون التوجيه؟ أبو محمد قلنا قبل قليل المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول أنس كنا نحسب للنبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة اللهم إني أستغفرك أتوب إليك. هذا حال من؟ هذا حال المعصوم الذي قال الله تبارك وتعالى له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو معصوم مع هذا، ومع هذا وهو سيد البشر صلوات ربي وسلامه، ويتوب إلى الله أكثر من 100 مرة في اليوم الواحد. نحن كم مرة نتوب إلى الله تبارك وتعالى حتى بعد ذلك نأتي ونقول إلى متى نتوب؟ بس يكفي كل يوم لبنتوب وش سوينا؟ هذا غرور. صحيح. هذا غرور. يجب الإنسان دائما يستشعر التقصير، أنه مقصر في حق نفسه في حق ربه تبارك. هو كذلك هو جاهل بذنوبه وجاهل بتقصيره. يعني تظن أنت أن النعم التي من الله بها قاعد نشكرها احنا الحين؟ هل نحن أدينا شكرا نعم الله تبارك وتعالى؟ أليس هذا تقصيرا؟ بلى. ألا يحتاج إلى توبة؟ بلى. المعاصي التي نقع فيها يوميا في الليل في النهار، وبين مستقل ومستكثر، وبين كبيرة وصغيرة، الأمور ليست بهذا يعني خلنا نقول البعد عن المعاصي، لا والله نخالطها وتخالطها، نسأل الله تبارك أن يغفر لنا ويستر علينا. ولذلك على الإنسان يبادر دائما بالتوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إليه، ولا يستثقل كلمة توب إلى الله تبارك وتعالى. كان السلف رحمه الله تبارك يفرحون بهذه الكلمة إذا قال له شخص توب إلى الله، يقول ذكرتني بالتوبة أو اتق الله خيرا. أو اتق الله. يقول نعم أنا أحق أن أتق الله تبارك وتعالى، جزاك الله خير ذكرتني بالله. وهذا بعض الناس يزعل لما تقول اتق الله، أقول شو مسوي؟ طيب الله يغفر لك، ليش شو مسوي يعني؟ شنو أنا أقولك الله لا يغفر لك؟ حتى الدعاء ما يبونه. الله المستعان.